هذا التعريف دقيق، فنقول الحج لغة القصد، وشرعا قصد مكة لعمل مخصوص في زمن مخصوص، يعني لم أكل وقت. نعم. والعمرة لغة الزيارة، وشرعا زيارة البيت، يعني ما في ذهاب إلى عرفة العمرة، ما في ذهاب إلى مزدلفة، ما في ذهاب إلى منى، وإنما زيارة البيت لفعل أو على وجه مخصوص في البيت، ما تعدى طواف، سعي بين الصفا والمروة، حلق أو تفصيل. لكن يلزم المعتمر أن يذهب إلى منى؟ لا. يلزمه أن يذهب إلى مزدلفة؟ لا. يلزمه أن يذهب إلى عرفة؟ لا. قصد زيارة البيت على وجه مخصوص. وأما الحج فهو قصد مكة، مكة ما هو البيت، مكة لعمل مخصوص في زمن مخصوص. نعم. والعمرة لغة الزيارة، وشرعا زيارة البيت على وجه مخصوص. زيارة البيت يعني ما يحتاج يذهب الإنسان إلى عرفة ولا إلى مزدلفة ولا إلى المشاعر، للبيت فقط، طواف وسعي وحلق أو تقصير، هذه العمرة. نعم. وهما واجبان. وهما أي الحج والعمرة واجبان على المسلم إذا تيسرت الأسباب وتوفرت وانتفت الموانع. ما الدليل على الوجوب؟ الدليل قول الله عز وجل وأتموا الحج والعمرة لله. ومن السنة ما ورد عن الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها، سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم هل على النساء جهاد؟ قال عليه الصلاة والسلام عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. فإذا وجب على النساء فهو على الرجال من باب أولى. الدليل على وجوب الحج والعمرة من القرآن ومن السنة. من القرآن قول الله عز وجل وأتموا الحج والعمرة لله. ومن السنة ما روت الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم هل على النساء جهاد؟ قال عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.